البركة فيها. وصاحب المليون يقول لا تقف في جيبي ساعات معدودة. طبعا كل بحسبه وكل بحسب درجته وكل بحسب غناه. فما يسمع الفقير الذي في بيته ثمانية أنفس أو عشرة أو سبعة؟ إذا لم تمد إليه يدك تريد أن يكون الله سبحانه وتعالى في عونك، مد اليد ولو بالقليل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، بالقليل. فإن لم تجد فبكلمة طيبة، حتى الكلمة الطيبة لها مقدار ودرجة عند ربك العزيز المقتدر. الكلمة الطيبة في الشارع، في الوظيفة، في الدكان، في البيت، الكلمة الطيبة مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى أنها من الصدقة. فهذا العون هو نوع من أنواع العبادة التي تتقرب بها إلى الله. قال أبو كلابة: جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر فأثنوا على صاحب لهم خيرا. قالوا: يا رسول الله، والله ما كنا في مسير إلا كان في قراءة. إن كنا في مسير كان يقرأ القرآن، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. وننتقل إلى الله تماما الانقطاع. وهذا الموقف بلا شك أن الناس يتعجبون من حاله. فقالوا: ما زلنا مسيرا إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. فسألهم رسول الله: فمن كان يكفيه؟ ومن كان يعرف جمله؟ ومن كان يعرف دابته؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: كلكم خير منه. مددت يدا بالخير، ومددت يدا بكسرة الخبز، وعرفت دابة لصاحبك، ولو كان في حال عبادة، حال العبادة باقية، وأنت عملك هذا أيضا عبادة، عبادة، عبادة. إذا رأيت حجرا في طريق رفعته، إن رأيت أعمى أخذت بيده، إن خافت امرأة أمن ترها الطريق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم خير منه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فقالوا: وقفنا في يوم حار شديد، منا الصائم ومنا المفطر، منا الصائم ومنا المفطر. وكان أفضلنا من له كساء يتقي به الشمس، أحسن واحد له كساء يتقي به حر الشمس، ومنا من يتقي الشمس بيده. عباد الله، لا مضلات ولا مراوح متنقلة، شمس حارة، شمس الحجاز تحرق، فيتقون الشمس بأيديهم. خرجوا مع رسول الله حتى سقط الصوام من التعب، سقطوا ولم يستطيع الحراك أو التحرك. فقال: تستطيع أن تساعده وتسد عنه بابا. ألا ذكرت يوم أن يسد الله عنك بابه؟ أين ستذهب؟ ألا تذكر إذا لم يكن الله في عونك من يعينك؟ ألا تذكر إذا لم ينظر الله سبحانه وتعالى إليك من ينظر إليك؟ قالت ابنة الخباب بن الأرت: خرج أبي خباب في سرية بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء أناس جاءوا من زمن آخر كان يأمرهم رسول الله بالأمر، فيخرجون بلا تردد، لا يقولون أبنائي وبناتي وزوجتي وأبي وأمي، ومن يفتح الباب ومن يغلقه، ومن يحرس البيوت والأراضي ومن لا يحرسها. فإذا أمرهم رسول الله بأمر خرجوا سريعا. وبيت خباب كان فيه نساء. تصور أيها المسلم من كان يتعاهد هؤلاء النساء. قالت ابنة خباب: كان يتعاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعاهدنا رسول الله. بالله عليك، رأيت رئيس خباب محتاج أو صاحب مسؤولية يقول من هو الجائع؟ كلهم في مكان وكل على أبواجه، فليمت من يمت وليحتج من يحتج، لأن رحمة الإسلام من القلوب قد نزعت. فقالت ابنة خباب: كان يتعاهدنا رسول الله. يا الله، رسول الله ذكر هؤلاء النسوة مع كثرة الأعداء وحصار المشركين وفقر الفقراء ومسؤولية المسلمين، وهو الذي كانت الدنيا ينظر إليه الناظرون وتشد إليه الرحال، وكل المصائب كانت على ظهره بأبي وأمي وصلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء النسوة الضعاف لم ينسهن رسول الله. الله في عون العبد، الله في عون العبد. كان يتعاهدنا رسول الله. طبعا ليس بالغيرمان، ويأتي الناس وراء وأنتم تحتاجون شيئا ويحول بالورقة حوالي، ويا فلان انتبه لهم، ويا فلان لا تقصر عنهم. قالت: حتى كان رسول الله يحلب عنزة لنا، يحلبها بيده صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله يحلب العنزة للمسلم. أين الإسلام؟ أين المسلمون من صاحب الخلق الرفيق صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: حتى كان يحلب عنزة لنا في جفنة لنا، فكانت تمتلئ الجفن حتى تفيض، حتى يسخر الوقت يأتي لنسوة ضعاف، خرج من يعينهن للجهاد في سبيل الله فيحلب العنز لهم، يحلب العنز لهم. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله، أي رحمة كان يملكها وأي علم يعلمنا إياه، وأي قانون يجب أن يحكمنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجل ممن قبلكم حوسب فلم يوجد له شيء، صفر صفر. ابن آدم، تصور أنك وقفت أمام الله وأنت صفر، له قيمة. صفر صفر عمرك صفر، وقتك صفر، قوتك صفر، مالك صفر، أعمالك صفر. إلى أين ستتوجه بوجهك؟ إلى أي الجهات سوف تنظر؟ من توسط بينك وبين ربك؟ إذا كان الصفر هذا أمامك، فهذا الرجل من بني إسرائيل حوسب فلم يوجد له شيء إلا أنه كان رجلا موسرا، فكان يقول لصبيانه من كان مؤسرا تجاوزوا عنه. فقال الله لملائكته نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. الله خير المتجاوزين، الله سبحانه وتعالى أسمح الغرماء. يقول المحسن، يقول للمحسن تجاوزوا عنه. اليوم يأتي المحسن إذا فات وقت قضاء الدين يقول زيدوا عليه، زيدوا عليه، لأنه لم يأتي بالدين في وقته. وآخر يقول إذا أردت مني دينا يجب أن تزيد في 5%، 10%. الطيب يقول 2%، ولا مثل البنوك 18-17 يصل إلى 20%. معسر تمصر، معسر تعصر وتلف يده، معسر من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. من أنظر معسرا أو وضع عنه رأى حالته وقال سامحك الله، حتى لو كان المبلغ كثيرا فهو بعين الله لا بعينك. ويكافره الله برحمته لا بذكائك. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ذله يوم لا ظل إلا ظله. ربنا أظلنا في ذلك، في ظل الله، في ظل الله. في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم كان رجل يداين الناس فيقول لغلمانه تجاوزوا عن المكسر لعل الله أن يتجاوز عنا. لعل الله أن يتجاوز عنا، لعل الله بالمسامحة هذه الصغيرة لهذا المكسر أن يسامحني الله، لعل الله أن يتجاوز عنا. هذا القلب الذي يخاف من ربه ويطلب المسامحة من ربه كيف ينظر الله إليه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فتجاوز الله، فتجاوز الله عنه. وفي الحديث من سره أن تستجاب دعوته وأن تفرج له كربته فلينفس عن مؤسر. تريد أن تكون مجاب الدعوة؟ تريد أن يفرج الله كربك؟ ابحث عن مؤسر فيسر عليه، ييسر الله سبحانه وتعالى. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم نفس عنا كرب يوم القيامة. لا تكن بخيلا، لأن ما في يدك سوف تفقد. ولا تكن حريصا، لأن أن الموت أحرص على حياتك، ولا تظنن أنك بكي لأن الموت أذكى منك، ولا تظنن بنفسك أنك غني لأن الغني موجود. الغني موجود. أنتم الفقراء أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا رب نحن الفقراء إليك، فلا تحرمنا من فضلك، ونحن الضعفاء فلا تنسنا من رحمتك يا رب العالمين. ارحم ليرحمك الله، وتجاوز ليتجاوز الله عنك، وحب للناس الخير يحب الله لك الثواب والأجر الجزيل عنده. فلا تجزع إن أعطيت، ولا تخف إن مددت يدك، فإن كل ذلك بعين الله الذي يعطي بلا حساب، والذي يرزق جزيل العطاء سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، مع أن ابن آدم من أشد الناس بخلا. كم طالبك الله وأنت تمسك يدك خوفا. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. أيها الخائف هو الذي رزقك، وأيها البخيل هو الذي أغناك، وأيها الإنسان الذي تحرم غيرك هو الذي أعطاك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تحرم نفسك من فضله، وادعه سبحانه وتعالى أن يكون في عونك، وحاول أن تعين الناس بقدر ما أعطاك الله. لا تكلف نفسك بقدر ما أعطاك الله، لربما العون اليسير ينقذك من نار جهنم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه، إنه غفور تواب رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله الامين، صلى الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. قال احد الزاهدين: ليكن حظ المؤمن منك فلا تفي، ان لم تنفع فلا تضر. لا تستطيع أن تنفع يا أخي لا تضر، وإن لم تفرح فلا تغم، وإن لم تمدح فلا تذم. فإذا لم تستطع أن تفرحه فلا تدخل عليه الغم والهموم، كف أذاك عنه. أن تمدحه وأن تنظر الخير فيه فلا تختلط له الشرور، لأن الدنيا في عيوننا مزينة، وكل واحد يريد أن يكون أفضل الناس، ولكن بأي طريق إذا لم يقم. وهذه المصيبة وهذه هي القصة. فكل ما في الحياة مزينة، زين للناس حب الشهوات. إذا في قلبك شهوة تستطيع أن تصلي مشغول، تستطيع أن تقرأ القرآن، تستطيع أن تقرأ القرآن، طيب خلاص تكون مشغول البال وتكون محروما من كل شيء، لا تتذوق لا حلاوة الصلاة ولا حلاوة الذكر ولا حلاوة القرآن. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، الله ينبئكم يا ابن آدم، الله ينبئك أيها القلب، الله ينبئك. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، لهم صفات الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء إن قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، لا يجيبهم الله إلا يا عبادي قد غفرت لكم، يا عبادي قد غفرت لكم، لأنهم ربوا بالخير من عند الله. وفي هذا يقول بعضهم ابن آدم فك رقبتك ما استطعت من رب في الدنيا من رب الآخرة، أعتق رقبتك ما استطعت في الدنيا من رب الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا، أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. من يفكر؟ من يفكر؟ إذا وقع في الأسر من يفكر؟ إذا حبس في سجن النار من ينقذه؟ إن قال يا ويلتا أسير الآخرة غير مفكوك أبدا، ادعو ربك أن يفك رقبتك من أسر الآخرة، ادعو ربك أن ينجيك من سجن الآخرة، ادعو ربك أن تكون حرا في الجنة، إن المتقين في جنات ونعيم. بلاش بكم الغاية اليوم وكم تفعل؟ المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر، يفرحون لا يحزنون، يضحكون لا يبكون، يصحون لا يمرضون، يسعدون لا يشقون، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبيك وخيرتك من خلقك الكريم المكرم والشفيع المشفع والقادر المطهر سيدي وقرة عيني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أتم نوره وثقل برهانه وشر بنيانه وعظم أمره. اللهم ألفه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته وارزقنا رافقته إلى أعلى درجات الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من حوله بكأس الأوفى يا الله يا الله يا الله يا الله، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً.